بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد، ورسول من الله لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، الإمام المسند ابن خزيمة. وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب السنة في الاعتقاد المسندة، من أهم كتب السنة في الاعتقاد المسندة التي يروي مؤلفها أو يروي جامعها بالسند. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره، على ما سأبينه في بعد ذلك إن شاء الله. إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. قال الإمام ابن خزيمة: حدثنا عبد الله ابن سعيد الأشج قال: حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن المختار ابن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وقال: ما صدق نبي ما صدقت، أو ما صدق نبي ما صدقت. اللهم صل وسلم. وهذا هو الصحيح: ما صدق نبي ما صدقت، لأن جميع الأنبياء صادقون مصدوقون. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وقال: ما صدق نبي، أو ما صدق نبي ما صدقت. وإن من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال: حدثنا ريحان يعني ابن سعيد قال: حدثنا عباد بن منصور عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع. وروى الأوزاعي عن قتادة عن عبد الملك العتكي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. قال: حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقسائي عن الأوزاعي قال: أبو بكر يعني ابن خزيمة: لست أعرف عبد الملك هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف نسبه أيضا، والأخبار التي قدمنا ذكرها يأتي الناس آدم فيقولون، يعني كأنه يلخص اشفع لنا إلى ربنا الأخبار بطولها. فيها بيان أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. قال: وقد روى علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: يفزع الناس ثلاث فزعات. فذكر حديثا طويلا وقال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقولون: من هذا؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون: قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فيرحبون بي: حدثناه أبو قدامة قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان، علي بن زيد بن جدعان. هذا ما أورده الإمام ابن خزيمة تحت الترجمة التي ذكرها، وبأن أول شافع هو محمد صلى الله عليه وسلم. نرغب من الشيخ فهد أن يعيد لنا هذا المقرأ، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره على ما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله، إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا. والآن يعني يستدل بما يسوغ في اللغة، وسوف يأتي أيضا البيان من السنة في هذا، فكأنه يقول إنه لا يجوز في اللغة أو من غير مجاز اللغة أن يقال أول لما لا ثانية له بعد ولا ثالث، هذا من مجاز اللغة. وأذكر عند هذه المناسبة معنى المجاز عند المتقدمين، فالإمام أحمد يذكر عن بعض التعبيرات أن هذا من مجاز اللغة، ومعمر بن المثنى له كتاب اسمه يعني مجاز القرآن أو شيء من هذا الكلام، فهم يقصدون بالمجاز هنا مما يجوز في اللغة، مما يجوز في اللغة من الأساليب والبيان والتعبيرات، وليس معناه ما تعارف عليه بعض المتأخرين خاصة من ضل منهم أن المجاز هو خلاف الحقيقة أو قسيم الحقيقة، فإذا وردت عليهم نصوص في الصفات من القرآن والسنة قالوا هذا ليس حقيقة ولكنه مجاز، فهم يريدون بالمجاز هنا ما ليس حقيقة، يريدون أن يقسموا الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة، فالحقيقة هي بمعناها المطابقة للواقع، وأما المجاز فهو خلاف ما يظهر من اللفظ. ولهذا قال ابن القيم وغيره إن المجاز هو حمار المعتزلة، مجاز حمار المعطلة، يركبونه من أجل أن يتوصلوا إلى تعطيل الأسماء والصفات، مثل السكون يقولون حمار النحو، لما الواحد ما يعرف الإعراب يسكن، يعني يقف ويسكن الكلمة حتى لا يحرج في إعرابها هل هي يعني منصوبة أو مرفوعة، ففيه سترة، وهؤلاء يتسترون بدعوى المجاز حتى لا يقال أنتم معطلة. والكلام على المجاز طويل عريض، تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وآخر من تكلم فيه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، له رسالة جميلة جدا في بين فيها أن المجاز لا يصح في القرآن. ثم من المناقشات التي يناقش فيها أهل المجاز مطالبتهم بتعريف المجاز، هل هو الذي يصح نفيه؟ هل هو قسيم الحقيقة؟ هل هو الكلمة التي وضعت لمعنى ثم استعيرت لمعنى آخر؟ ثم يتلو ذلك مطالبات أخرى، يعني لهذا المدعي هل لديه علم بمراحل هذا الأسلوب، أم يراد بالمجاز أنه من مجاز اللغة، أي الأسلوب الذي يجوز في اللغة وله حقيقة في سياقه حسب سياقه؟ مباحث طويلة. أي نعم. والصحيح أن يعني ما يعنيه المعتزلة والمعطلة من المجاز ليس واردا في القرآن ولا وارد في لغة العرب. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، وقال ما صدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. يعني يماثل هذا الحديث حديث آخر صحيح، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني يوافق هذا، ما صدق نبي ما صدق. وفي حديث آخر يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وليس معنى ذلك أنه لم يقم بواجبه، بلى قام بواجبه، لكن الاستجابة يعني هذه إنما تحصل بمراد الله عز وجل الحكيم. وهذا يعطينا درس ويعطينا فائدة معشر الدعاة إلى الله، من يرغب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقوم بواجبه، ولا ينظر لنجاح دعوته، لا يقيس نجاح دعوته وعدم نجاحها بكثرة الأتباع. يعني لنأخذ مثل، تعودنا في درس التوحيد أنه استثقل، وما يحضر درس التوحيد إلا قلة، لكن لو أن درسا آخر يقوم على الإثارة ويقوم على يعني البيان البليغ، وربما يعني يخاطب مشاعر الناس ويسلك ما يريدون، لوجدت أن الجمع أكثر. ولا عبرة بالجمع، لا عبرة بالكثرة. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الكثرة والجمهرة والتجمهر لا عبرة به، لأن هذا يعني لا يدل على مدحة ولا على مذمة، بل قد يكون أقرب إلى ما ينبغي أن يحذر منه، لقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مثل الجماعات هذه التي تدعو إلى الله تحتج على الناس بكثرة الأتباع، وغالبا يكون كثرة الأتباع إذا كان المنهج يقبل التلفيق، يقبل كل من يرغب الانضمام إلى هذه الدعوة أو إلى هذه المسيرة، ولو كان على خلاف المنهج الصحيح. فمثلا تجد جماعة فيها السني، فيها السلفي، فيها الأشعري، فيها المعتزلي، فيها الخارجي، فيها الجهمي، فيها فيها ما فيها، فيها المبتدع، فيها يعني تجمع وتضم الجميع من غير أن يكون لها هدف معين في إخلاص أو خلوص المنهج من الشوائب. هاي تجد أتباع يكثرون ويدخلها من العناصر ما يكون سببا في هدمها، فلا عبرة بالأكثرية، والله المستعان. نعم. وقال: ما صدق نبي ما صدقت. اللهم صل على رسول الله. وأين من الأنبياء نبي لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، ومن الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لكن ليس هذا دليلا على تقصيره في واجبه وفي دعوته. نعم. حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ريحان يعني بن سعيد قال حدثنا عباد المنصور عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله يوم القيامة أول من يدخل الجنة وأول من يشفع. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، حق. وروى الأوزاعي عن قتادة عن عبد الملك العتكي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن مصعب قرقساني عن الأوزاعي. القرقسائي عندي أنا هنا، قال في بعض النسخ القرقشاني وهو تصحيف يقوله المحقق. نعم. قال أبو بكر: لست أعرف عبد الملك هذا بعدالة ولا جرح. قال له عبد الملك العتكي. نعم. ولا أعرف نسبه أيضا. والأخبار التي قدمنا ذكرها: يأتي الناس يا آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربنا. الأخبار بطولها فيها بيان أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. وقد روى علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يفزع الناس ثلاث فزعات. فذكر حديثا طويلا وقال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقولون: من هذا؟ فأقول: محمد. فيقولون: قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيرحبون بي. حدثناه أبو قدامة قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان. نعم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بما أرسل به، إخبار بالحقيقة التي أوحاها الله إليه ولا تعرف إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم، وفي بعض الروايات: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لو لم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم ما عرفنا هذه الحقيقة، وهو حق، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وبالإضافة كلمة سيد تتميز ويسوغ التعبير بها بحسب السياق. أما إذا أطلقت لفظة السيد هكذا السيد ولم تتقيد بمعهود، لم تتقيد بعهد ذهني مثلا أو بمعهود، ولم تتقيد بإضافة، فهكذا على الإطلاق إنما تعني الله. السيد هو الله، السيد هو الله، لأن معنى السيد الصمد، من معاني الصمد السيد الذي بلغ في السؤدد نهايته الذي تصمد إليه الخلائق، فهذا على الإطلاق. أما إذا قيد هذا بمعهود كما هو المعهود في التعبيرات بعض الناس السيد فلان، أو يقال السيد وينصرف الذهن إلى شخص ما، أو يقال سيد بني فلان، يقال سيد قومه، سيدكم، سيد ولد آدم. فبهذا القيد كلمة سيد تأخذ معناها بحسب الإضافة ولا تتجاوز خصائص ما أضيفت إليه، يعني لا تأخذ خصائص السيد المطلق. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا في بعض الروايات قال السيد هو الله. ثم في حديث آخر قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا وكذا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تبالغوا فترفعوني بهذا اللقب أو بهذا الوصف إلى خصائص الباري تبارك وتعالى. مثل الأسماء المشتركة، سمى الله نفسه عزيزا العزيز، وسمى بعض خلقه بعض عباده العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز. فإذا أضيف العزيز إلى مخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضيف العزيز إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وليست خصائص الخالق تماثل خصائص المخلوق، وكذلك المخلوق لا يشترك مع الله في شيء من خصائصه، مع الخالق في شيء من خصائصه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والاشتراك هذا إنما يكون في اللفظ العام ويكون في المعنى الذهني المطلق من غير إضافة ومن غير يعني قيد. نعم. باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته، وفضل شفقته على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قبل أن نبدأ بهذا بقي علينا يعني وقفة. قال عليه الصلاة والسلام وأول من تنشق عنه الأرض، وهذا حق ليوم القيامة حين يبعث الله من في القبور، فأول من تنشق عنه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الصور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حق، يعني ليس فيه تعارض بين هذا وبين ما روي، فهو أول من تشق عنه الأرض يعني كما ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يجد موسى باطشا بقائمة العرش قال فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني هو صعق في يوم أن سأل ربه أن ينظر إليه، والله سبحانه وتعالى أعلمه بأنه لن يراه، يعني لن يحتمل رؤيته في الدنيا، قال ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل، وهذا الجبل هو الطور، يعني جعله دكا فخر موسى صعقا، يعني من من من من هول ما وقع على الجبل، أو من هول يعني ما أخذ الجبل من يعني دك، فصعق موسى. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جوزي بصعقة الطور، لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وأول شافع ومشفع، نعم، هو كذلك عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته وأن يشفعه فينا. نعم. باب ذكري شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. نعم نعم الشيخ. إذ الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتها وعد إجابتها يعني النبي وعد إجابتها. إذ الله عز وجل أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتها يعني وعد النبي إجابتها. إن شاء الله عليك. نعم. فعجل كل نبي منهم صلى الله عليه وسلم مسألته. أنا عندي تصحيف. أنا عندي فجعل لكنه تصحيف الذي قلته هو الصحيح. فتعجل هي بعض الروايات فتعجل. فعجل كل نبي منهم صلى الله عليه وسلم مسألته فأعطي سؤله. نعم. فأعطي سؤاله في الدنيا. عندك سؤاله وأنا عندي سؤله في الدنيا. نعم. وأخر نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته ليجعلها شفاعة لأمته. وهذا دليل على فضل شفقته على أمته. فضل شفقته على شفقة الأنبياء. الأنبياء كل نبي تعجل دعوته في الدنيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأخر دعوته ليجعلها شفاعة لأمته يوم القيامة يوم لا يتكلم أحد. نعم. لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم. أفضل لعله. أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم يعني جزى لعلها تنصب مفعولين. وبعثه المقام فجزى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسولا عن أمته عمن أرسل إليهم. نعم. وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه. نعم. الذي وعده أو وعده يعني وعده الله إياه ليشفع فيه لأمته. نعم. ليشفع فيه لأمته فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده لكن يخلف وعيده. الفرق إخلاف الوعيد كمال فضل رحمة أما الوعد فلا يخلف وعده لا يخلف الميعاد لا يخلف وعده ولكنه سبحانه وتعالى لفضله قد يخلف وعيده فضلا بخلاف قول يعني بخلاف ما يقوله المعتزلة الضلال والخوارج يقولون لا يخلف وعيده ويحتجون على أن مرتكب الكبيرة المتوعد بالنار أنه لا بد أن يدخلها وأهل السنة يقولون لا مرتكب الكبيرة إذا كانت دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر فأمره موكول إلى الله إن شاء عذبه عدلا يعني وفق وعيده وإن شاء أخلف وعيده وعفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. وإخلاف الوعيد ليس نقصا وليس ذما بل مدح. إخلاف الوعيد مديح لأنه ينتج عن رحمة وشفقة وفضل. أما الوعد فالله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. يعني إخلاف الوعد نقص ذم أما إخلاف الوعيد فهو مدح. نعم. ومنجز نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته يوم القيامة غير مخلف وعده. ومنجز نبيه صلى الله عليه وسلم ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. نعم بارك الله. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز

قال حدثنا سلامة عن عقيل عن عقيل بن شهاب. ها هنا لاحظ عن عقيل عن ابن شهاب ليحرر السند. عن عقيل عن ابن شهاب. نعم. قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب فذكر بمثل حديث ابن وهب سواء وزاد فقال كعب لأبي هريرة رضي الله عنه أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. قال يونس بن عبد الأعلى عمرو بن أبي سفيان وقال ابن عزيز إنه عمر ابن أبي سفيان والصحيح في علمي عمرو بن أبي سفيان وهو ابن أسيد بن جارية كما ذكر ابن عزيز لا كما ذكر ابن عزيز ونسيته نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة في أمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا بندار مرة أخرى ولم يقل يونس في أمته. حدثناه يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه. نعم. هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. عندي لا يوم القيامة لكن شفاعة لأمتي يوم القيامة أقوى في المعنى بس المقصود هل هذا موافق لل موافق لل, لل يعني دي لما رواه المؤلف؟ نعم. أيضا عندي إلى يوم القيامة إذن هي. نعم. وقال محمد بن يحيى أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن أخبئ دعوتي شفاعة. أنا عندي وإني أريد أن أختبئ شفاعة نعم. قال أبو بكر هذه اللفظة التي في هذه الأخبار أن لكل نبي دعوة فيها اختصار كلمة أي كانت لكل نبي دعوة وقوله في هذه الأخبار يدعو بها فتستجاب له هو من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبي أن العرب قد تقول يفعل كذا ويكون كذا على معنى فعل كذا وكان كذا وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم قبل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الخطاب لو كانت دعواتهم باقية قد وعد الله استجابتها لهم لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي معنا إذ لو كانت الأنبياء قد نزلوا قد تركوا دعوتهم عندي نزلوا أو تركوا دعوتهم قبل نزول المنايا بهم. نعم. إذ لو كانت الأنبياء قد تركوا دعوتهم قبل نزول المنايا بهم وأنهم يدعون بها يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم لكانوا جميعا قد أخروا جميعا دعواتهم إلى يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليوم فيكونون جميعا في الدعوة والإجابة كالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا وهذا واضح، يعني أن لكل نبي دعوة دعا بها واستجيبت، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجلها شفاعة لأمته يوم القيامة، وهذا يدل على كمال شفقته ورأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين في هذا وعلى الإطلاق وفي غيره، وخاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدليل على صحة ما أولت. باب ذكر الدليل عندي. باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله يدعو بها أن معناها قد دعا بها، على ما حكيته عن العرب أنها تقول يفعل في موضع فعل. يفعل في موضع فعل، يفعل تعبر العرب بصيغة المضارع والمقصود الماضي، يقولون يفعل و المقصود أنه فعل في موضع فعل. نعم. حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي، كما يعني في قوله تعالى أتى أمر الله بصيغة الماضي وهي في صيغة المستقبل. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال زيد مرة دعوة يدعو بها وإني اختبأت دعوتي. حدثنا سلم بن شفاعة لأمتي، عندي زيادة شفاعة لأمتي، يقول سقط من المطبوعة شفاعة لأمتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. نعم. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شيئا. أي نعم، الشرط أن لا يشرك بالله شيئا حتى تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك يا عم الأصغر والأكبر أحسن الله عليك. لا يشرك بالله شيئا، عاد أولها أقول أعرف معناها، لا يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة، يعني تعمل أكبر والأصغر، تعمل أكبر والأصغر. نحن مع خطابه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، لا يشرك بالله شيئا، أقول يعم كل الشرك، كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا فهو يعمه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سماه شركا. أي نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. ولهذا عليه الصلاة والسلام يشفع في من دخل النار أن يخرج من النار إذا كان في قلبه وزن شعيرة، وزن ذرة أو مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة من إيمان، بعد أن يتطهر، بعد أن يتطهر، لأن الشرك الأصغر لا يخلد في النار، الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن نقول لا يغفر، وليس معنى ذلك إذا قلنا لا يغفر الشرك الأصغر أنه يخرج من الملة أو يخلد في النار أو يحبط العمل، بخلاف الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط العمل ويخلد في النار، يعني أرجو أن تفهم هذه المقارنة. نعم. التوبة لا، التوبة من تاب من الشرك الأكبر تاب الله عليه، توبة تجب ما قبلها. نحن الآن في صدد الكلام على من مات على الشرك من غير توبة. أي نعم، وإلا التوبة سبحان الله. أي نعم، الإسلام يجب ما قبله، شهد لا إله إلا الله، وكان آخر قوله، آخر قوله لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل النار، هذه لا إله إلا الله لا يقاومها شيء، دخل الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان آخر قوله لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله إذا قالها على قالها مخلصا من قلبه ومات عليها جبت ما قبلها من الذنوب، مسحت ما قبلها من أطفأت النار نار الذنوب التي قبلها، ومنعت صاحبها إذا استدام قولها بالإخلاص تمنعه أيضا من أسباب النار. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قول لا إله إلا الله في الحياة وعند الممات ويوم يقوم الأشهاد. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فتستجاب له، وإني أريد إن شاء الله أن أسأل الله أن يجعل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عندك الصنعائي إيه وهي تحريف يقول صنعاني. نعم. نعم. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عندي أن النبي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي نعم كل نبي قد سأل سؤالا أو قال عندك سؤلا وهي سؤالا يقول هنا. نعم. أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها قومه فاستجاب دعوته فاستجاب دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة كذا صحيح هنا فاستخبأت عندي فاستخبأت دعوتي وعندك فاستجاب. نعم. ويظهر أنه فاستخبأت دعوتي ولها معنى فاستجاب دعوتي شفاعة لك فاستخبأت دعوتي لأنه يعلق بإن شاء الله. نعم. قال أبو بكر يريد بقوله قومه إن كانت حفظت هذه اللفظة أي على قومه أو لقومه. نعم. كل نبي دعا على قومه أو لقومه لكن له دعوة مستجابة. قال وهذا هو الأقرب دعا بها على قومه أو لقومه يعني كل نبي سبق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني من دعا لقومه بإنزال المائدة واستجابتهم نعم استجابة الله لهم أن ينزل عليهم مائدة أو مثل دعوة نوح على قومه نعم أن لا يذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. حدثنا بهذا الحديث بشر بن معاذ العقدي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة أو قال سؤالا قد دعا بها فاستجاب دعوتي فاستخبأت أيضا فاستخبأت دعوتي فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذا اللفظ حديث بشر. وقال إسحاق صلى الله عليه وسلم نعم كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي سأل سؤالا ولكل نبي دعوة فاستجاب دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هكذا وجدته في كتابي ولكل نبي دعوة. والصحيح ما قال الصنعاني وبشر بن معاذ على معنى الشك في السؤال والدعوة، ويشبه أن يكون هذا الشك من سليمان التيمي فإنه كثير الشكوك في أخباره، على أني قد أعلمت في بعض كتبي أن العرب قد تضع الواو في موضع في موضع أو كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع. العرب تضع يعني الواو بمعنى أو في موضع أو، واللي ما فهم هذا قال لا يجوز أن شخص يتزوج تسع. أي نعم، لأنه ما فهم لغة العرب. فهنا الواو بمعنى أو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع. نعم. ولا شك ولا امتراء أن معنى أو ثلاث أو رباع، إن معناه أو ثلاث أو رباع. هنا ولا شك ولا امتراء أن معناه أو ثلاث أو رباع. نعم. وفي خبر أبي بحر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي قد أمليته في آخره: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، دلالة على صحة ما تأولت قوله قد دعا بها قومه. في رواية الصنعاني أنه أراد قد دعا بها في قومه أو على قومه. فيه أيضا بيان على صحة ما تأولت ألفاظ من قال يدعو بها إلى أن معناها أي إن معناها دعا بها، أي إن معناها دعا بها، أي إن معناها قد دعا بها. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة أو لكل نبي دعوة دعا بها تستجاب في قومه، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أبو بكر: هذه اللفظة دعا بها في أمته كخبر أبي بحر عن شعبة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت، أي استخبأت دعوتي، فاستخبأت دعوتي، عندي فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال لنا يحيى محمد قال بن لنا يحيى. محمد بن يحيى كذا قال لنا محمد بن يحيى صلى الله عليه وسلم كذا قال لنا محمد بن يحيى: إن لكل نبي دعوة، وهذا لا شك ولا امتراء. محمد بن يحيى الذهلي هو كذلك لعله. نعم. طيب صلى الله عليه. وهذا لا شك ولا امتراء أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أي استخبأت هو في الخبر ليس من كلامي، ولا يجوز هذا الكلام أن يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي كل نبي دعوة فتعجلها وإني أخرت دعوتي. كل نبي نعم دعوة لا دعوة أحسنت نعم دعوة فتعجلها وإني أخرت دعوتي للشفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن الرجل من أمتي ليشفع للعصبة للفئام، عندي للفئام للفئام من الناس، وإن الرجل ليشفع للعصبة، وإن يعني الرجل من أمتي ليشفع للعصبة والثلاثة والاثنين والواحد وللثلاثة والاثنين والواحد. نعم. حدثناه أبو موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا وروى هشام بن حسان عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال أبو بكر: وإنما قلت في هذا الخبر روى هشام عن الحسن، لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر رضي الله تعالى عنهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. نقف عند هذا الحد على باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الشفاعة إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته، خير الأمم من إدخال بعضهم الجنة. اللهم صل وسلم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص الذين هم أسعد الناس بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعض الأسئلة يقول نحن جماعة المعتمرين اختلفنا في الحكم على إمام مسجد عندنا يصلي بالناس ولكنه يذهب إلى القبور ويعبدها من دون الله، هذا يعني المشرك الذي يعبد غير الله عز وجل لا تصح صلاته، لأن الإسلام التوحيد شرط في صحة الأعمال. الإسلام هو لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ركن من أركان الإسلام هو هذه الشهادة، فإذا لم يقمها لا تصح أعماله، والذي تصح الصلاة خلفه هو من صحت صلاته في نفسه، لكن المشرك لا تصح صلاته. فقال طائفة منا هذا الرجل كافر لا تجوز الصلاة خلفه، وإن مات لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وقالت الأخرى بل هو مسلم تجب الصلاة وراءه ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فقبل البيان وإقامة الحجة عليه، لا بد من إقامة الحجة عليه، لأن الحقيقة يعني في هذه الأزمنة وفي أزمنة سبقت البلوى عمت، يعني بالذهاب إلى القبور ويسمون هذا توسلا وشفاعة، ولكن إذا كان يدعو المقبور دعاء صريحا، قد يقول بعضهم ويشبه بعضهم أن الدعاء ليس عبادة، أو تكون لديه بعض الشبه، وخاصة إذا كان بعض من يعني سم نصب أنه من شيوخ المسلمين يفتي بجواز هذا ويسميه توسلا فالمسألة تحتاج إلى بيان، وتحتاج إلى أن تقام الحجة. يعني على كل حال وإن كان مثلا الدعاء هو العبادة، والدعاء من الأمور التي بين الله فيها الأمر وأنه لا يصلح إلا لله، قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالحقيقة مسألة الدعاء هي مفرق الطرق بين المسلم وغير المسلم، فمن أفرد الله بالدعاء فهو المسلم، ومن أشرك مع الله في الدعاء فهو غير مسلم. لكن قد يكون هناك بعض الجهالة، يعني يكون مثل من يحتاج إلى دعوة فيدعى أولا ولا مانع من أن يعني يتلطف في هذا المجال، ليس فيه يعني ليس من الحكمة أن تقول له أنت كافر رأسا وأنت مشرك، لأنه لا يريد هذا، هو لو عرف أن هذا كفر لاجتنبه، هو يريد أن يقول أنه مسلم، كيف تقول له هو كافر؟ هو يريد الإسلام، فلعل له بعض الشبهة أو بعض العذر، لأن من قال مثل هذا الكلام وهو في غيبوبة، إما غيبوبة جهالة أو عموم بلوى أو غيبوبة ذهنية، كمن ذهل كذاك الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المسألة تحتاج إلى يعني إيضاح، خاصة الدعاة ينبغي أن يكونوا أهل شفقة وأهل رحمة ويتحسسوا المدعوين. وإذا كان المدعو لا يرضى أن يكون كافرا فينبغي أن يتلطف معه ويبين له، وننطلق في حواره من كونه مسلم، ما هو الإسلام، ما هو تعريف الإسلام، نجتهد أيضا في محاورته هل الدعاء عبادة أو ليس عبادة، قد يقول إنه ليس بعبادة فتجادل وتقول هل السجود لغير الله عبادة أو غيره، يقول لك رأسا عبادة، قل لو رأيت شخصا يسجد لصنم أو يسجد لقبر ماذا تحكم عليه؟ سيحكم عليه أنه كافر لوضوح الأمر. قل ما دليلك على أنه كافر؟ يقول لأن السجود لا يصلح إلا لله، لأن السجود عبادة لا يصلح إلا لله. قل أيضا والدعاء عبادة لا يصلح إلا لله، فما أقمته دليلا على السجود يقوم دليلا على الدعاء. وهكذا لعل الله يشرح صدره فإذا أقيمت عليه الحجة، وأنا أقصد بالحجة العلم الذي تقوم به الحجة وليس علم الاهتداء علم أبي بكر وعمر، أريد به العلم الذي يعلمه أبو جهل. أبو جهل لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، رأسا أبو جهل عرف أن معناها لا تدعون إلا الله، لا تدعوا اللات ولا تدعوا هبل، فنفروا عرفوا معناها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب، يعني أن أبا جهل عنده من العلم ما ليس عند كثير ممن يدعي الإسلام وينتمي إلى الإسلام من القبوريين، يعني أكثر هؤلاء القبوريين ليس عندهم من العلم ما عند أبي جهل العلم الذي تقوم به الحجة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا كلام ثابت في تاريخ ابن غنام وفي الدرة السنية، يقول في جوابه لمن اتهمه أنه يكفر المسلمين أو يكفر، قالوا أن تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فقال يعني تبرأ من هذا وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمه، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم حيث كان هو المسلم، وتبرأ من هذه التهمة التي وصفت.